في القلب خبطة بتسيب علامة محتاج مساعدة انسى الدراما وليل نهار عايش بموت في القلب نار وانت البارود خلاص مش قادر على حلم جديد بستنى النوم حلمك بعيد اصل الممنوع عارف مرغوب مفيش هروب من المكتوب عادي مسيكل وهرجعلك اكيد جايلك وهسمعلك يا سيناريو سودا نايد ما انا حافظه كده محتاج خريف والقلب لسه ماشي بعلاج نفس الشيطان يرجع مناك عادي مسايق وهرجع اكيد جاي وهسمع يا سناري سودا نايد ما انا حافظه كده عادي مسايق وهرجع اكيد جاي وهسمع يا سناري سودا نايد ما انا حافظه كده كده كده.